يأتي دور الأسئلة. يقول: ما هو الجهاد الأكبر؟ قال: هو مجاهدة الناس عن قتال الكفار. يمكن أن يكون كل منهما أكبر بحسب حالته. قتال الكفار أكبر من حيث الواقع، وجهاد النفس والشيطان أكبر من حيث أنه مستمر ومستدين، فيصلح أن يكون كل منهما أكبر. لكن الأدلة والنصوص التي فيها الثواب إنما تتعلق بجهاد الكفار. سؤال ثاني يقول: ماذا يجب علينا نحو هجوم الملحدين على أفغانستان؟ مع العلم أن هناك بعض العلماء المعاصرين يقولون أن الجهاد في أفغانستان فرض كفاية، لأننا لسنا في نفر من النفور، في فقر من الثقوب، لسنا في فقر من الثقوب. على كل من المجاهدون هناك قائمون بدورهم ويكافحون عدوهم، ولو كان العدو شديد القوة وشديد وعندهم من المكانة ما قد يتسلط به، ولكن الله يدافع عن الذين آمنوا. فما دام أنهم قائمون بقتالهم وأنهم هم الذين هجم عليهم فهو في حقهم فرض عين، وفي غيرهم فرض كفاية أو سنة. فنحن نقول: ما دام أنه لم يهجم علينا العدو، وأنه إنما هجم على من فيهم أهلية ومكافحة، ففيهم الكفاية إن شاء الله. ومن أراد أن يجاهد ويعتبر نفسه متبادعا متطوعا. ويقول: هل يجوز إرسال الزكاة إلى المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين؟ على كل المصرف الزكاة يعني أن تكون في سبيل الله، ومعلوم أن سبيل الله هو الجهاد، يجوز صرفها بالجهاد. إذا تحقق أن هذه الطائفة تقاتل لنصر دين الله وأنها متمسكة بدين الله حلت لهم الزكاة، سواء هؤلاء أو هؤلاء. بالنسبة لمجاهدي فلسطين، هؤلاء عقائدهم سيئة وعندهم خرافات، ولا سلط عليهم الأعداء إلا بسبب ذنوبهم. فالله أعلم بأحوالهم، ولكنهم على كل حال يدافعون ويقومون بدورهم. ففي النفس من صرف الزكاة لهم شيء، وأما الأفغانيين فيظهر من كثرة ما يرد من أخبارهم أنهم متصلبون وأنهم أقوى وأخفوا، يعني أقوى عقيدة وأخفوا ذنبا وشرافا، ولا يخلو أفرادهم من بعض العقائد السيئة، لكنهم أخف. لذلك نرى دعائي أرسال الزكاة إليهم إن شاء الله. وهذا يقول: ولا تعتدي أنه لا يحب المعتدين، هل تقيد بقوله قاتلوا في سبيل الله وقوله انفروا؟ الحقيقة هنا موضوع طويل ما تطرقت إليه، ولا تطرق إليه الشارح هنا. هو كلام أثاره بعض العصريين: هل القتال للدفاع أو لإظهار الدين؟ هل نقاتل الكفار إذا قاتلونا فقط ندفعهم فقط، أو نقاتلهم إلى أن نلزمهم بكونهم مسلمين؟ هذه مسألة تكلموا فيها وألفت فيها رسائل كثيرة، يعني جمعت رسالة ونسبها الذي كتبها إلى شيخ الإسلام بن تيمية، وظهرت في زمن الشيخ سليمان بن سحمان، وأنكرها هو وأنكرها علماء زمانه وقال إنها مكذوبة، ورد عليها الشيخ سليمان بنصوص من كلام شيخ الإسلام، وغفل عنها في ذلك الوقت، ولكن نشرت في حين من الأحيان، وأكد الذي نشرها أنها من شيخ الإسلام الذي نشرها، أو وجدت عنده صوفي وهو محمد نصيف الذي في الجدة. ثم لما طبعت استنكر بعض الناس نسبتها لشيخ الإسلام، وعند ذلك نصيف هذا كأنه أراد أن يقوم ما مال إليه، وافقه عليه بعض مشايخ المصريين في ذلك الوقت، منهم المصري الذي قال محمد عبد الرزاق حمزة وغيرهم. فعند ذلك نشر أيضا نقلا من كلام ابن القيم في أول هداية الحيارة، وطبعه في أول رسالة اسمها رسالة الهدى، يقول إن هذا يؤيد ما اختاره شيخ الإسلام كلام ابن القيم، ولكن كلام ابن القيم منشور عما قبله وما بعده، وبتأمل فقراته وما قبله وما بعده يتبين أنه لا دلالة فيه. ومع ذلك نشر رد الشيخ سليمان بن سحمان، ولكن ما نشر بنفسه بنصه، إنما أخذه عالم كان هنا سليمان بن حمدان، و يعني رد على الرسالة هنا قال كلام شيخ سليمان بن سحمان، وطبع الكتاب منسوبا إلى ابن حمدان لأنه الذي كمله زاده، فهو مطبع مشتهر. ثم كتب في ذلك أيضا رسالة ماجستير عبد الله بن زايد، ولكن ما طبعت رسالته التي قدمها للمعهد العالي في تحقيق أن الجهاد أنه ليس للدفاع ولكنه لإظهار الدين. وكتب أيضا في ذلك الشيخ بن حيدان الذي هو صالح بن سعد له رسالة مطبوعة. الحاصل من هذه الكتب نتحقق أن دلالة الأدلة واضحة على أن المشركين يقاتلون لأجل كفرهم لا لأجل دفعهم. وما هذه الأدلة والآيات الواضحة الكثيرة أصرحها قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وكذلك قاتل الذين يلونكم الكفار. ومع هذا فإن شيخ قطر عفى الله عنه بن محمود يرى ما رآه أولئك المصريون أن الجهاد للدفاع فقط، وألف في ذلك رسالة، ورد أيضا على ابن حيدان في رسالته، وطبع ذلك، وكل أدلته إنما هي بهذه العلومات. فنقول إن هذه الآية التي ذكرها السائل في الحقيقة أنها تتعلق بنفس القتال في أول الأمر، حيث ذكر ابن القيم في زاد المعاد وغيره أن القتال شرع في أول الأمر للدفاع، يقوله قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم بعد ذلك شرع قتالهم عموما لكفرهم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ونحو ذلك. وهذا هو المختار إن شاء الله. وهذا يقول ما رأيكم في شبهة من قال إن الإسلام انتشر بالسيف؟ نقول صحيح أن الإسلام انتشر بالسيف، ولكن الذين وصلهم الإسلام بعدما تمكن الإسلام من قلوبهم عرفوا صحته فأسلموا عن رغبة، ولأجل ذلك تكلم على هذه النقطة الشيخ ابن القيم في أول هداية الحيارة وبين ذلك. ثم عليه أيضا أدلة كما روي أن بعض الصحابة يقول كان الصحابي يسلم لأجل الدنيا فلا تغيب عليه الشمس حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا. رجل ذهب إلى أرض جهاده وأنستغل جلسة مدة ثلاثة أشهر ثم رجع إلى بلده السعودية قال هذا بفعله صار فرض عين ويأثم بذلك. نقول ما دام أنه تبرع وتطوع فقد أدى شيئا من العمل الصالح الذي يثاب عليه ورجعه ما يعتبر انهزاما إنما يعتبر أنه أدى واجبا ورجع وقفل كما كان المسلمون في عهد الرسول يغزون ثم يرجعون مع أنه يوجد أمامه ذلك. إذا تيقن البناء أن المسلمين الأفغان ينقصهم العدد من جهاده في جهادهم فمن الذي يلحقه الإثم؟ هل الأقرب فالأقرب من المسلمين المجاورين أم أن الإثم على كل من علم؟ وهل هناك من فتنة يمكن أن تترتب على العزم على مشاركتهم في الجهاد؟ وهل مثل هذه الحالة تبيح التخلف؟ ما شاء الله. على كل المجاهدون يذكرون أنه إنما ينقصهم المال وينقصهم العدة والسلاح وذلك لأن أغلب اعتمادهم على الأسلحة الحديثة. أما الرجال الغالب أنهم لا يتولون القتال الذي هو قتال باليد كالقتال السابق فالذي يريد أن يتبرع بالمال فيه يجد من يقبله إن شاء الله. وأما الفتنة هنا فهذا على كل الإثم على المسلمين الذين يعلمون حاجتهم وهم يجدون ما يقولهم به. يقول هل لديكم علم بأن الشيخ بن باز قد قام بما نشرته عنه مجلة الإمامة؟ يقول هذه صورة الشيخ بن باز مصورين في هذه المجلة الأربعاء 27 الربيع الثاني. ابن باز يثني على اليمامة. أثنى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على اليمامة وخص بالذات خطها المتميز في تناول القضايا الاجتماعية ودعا لها للتوفيق والاستمرار على هذا المنهج. اليمامة تعتز وتفخر بشهادة والدنا سماحة الشيخ بن باز بل ونعتبرها إضاءة سمحة لوقار العمل الصحفي الشيخ أحمد القحطاني مدير إدارة التوعية لوزارة الحج والأوقاف أبدى إعجابا كبيرا بقضايا اليمامة مهنيا على ما قاله سماحة الشيخ بن باز وقال إنها مسؤولية كبيرة تتحملها اليمامة تجاه المجتمع. والله على كل حال أنا ما عندي علم بما حصل في هذا والشيخ لا بد أنه ينقل إليه هذا وكان أنه أثنى عليها يمكن أنه أثنى على نقاط خاصة منها وجماعة مجلة فيها يعني بعض الملاحظات اللي مثل نشرها لبعض الصور وما أشبه وإن كان فيها خير يمكن أنه أثنى على جانب منها الله أعلم. يقول إذا كان هناك رجل أعمى أعرج أعمى أو أعرج فيه أعرج يستطيع المشي وأنه رجل فقيه معه علم في الأحكام الشرعية هل يجب عليه الاستحباب أن يخرج إلى الجهاد لكي يستفيد منه المجاهد من الأحكام في الجهاد كالطهارة والصلاة وغير ذلك؟ صحيح أن المجاهدين قد يحتاجون إلى غير المقاتلين يحتاجون إلى المشجعين الذين لهم رأي ويحتاجون إلى الأطباء الذين يعالجون يحتاجون إلى الفقهاء الذين يجيبونهم عن فضيلة دار الأحكام ونحن فذلك مفيد سواء أعرج أو أعمى أو غيره. ماذا يقول في هذه الأزمنة التي تطورت أجهزة القتال ربما غير صحيح يستطيع القيام غير صحيح يستطيع القيام بعمل الصحيح من رقابة وتفجير وقيادة ونحو ذلك، هل يلحق بحكم الصحيح؟ وهل إثابك صحيح لقيامه بعمل الصحيح لإطلاق وتوجيه وتوجيه؟ وحتى الأعمى يقول إذا كان في استطاعة الأعرج أو نحوه عملا من هذه الأعمال فله ذلك، يعني قد يستطيع قيادة سيارة أو قيادة دبابة، أو يستطيع إذا حمل على دبابة أو نحوها أن يثير، إذا كان في استطاعته ذلك فلا بأس إن شاء الله يشرع في حقه. يقول هل السلام على طالب العلم الذي يلحق الذي يلحق مكروه، وهل السلام على الذي يأكل الطعام كذلك مكروه، مع أني سمعت حديث يقول فيه ما معناه لا سلام على طالب علم وآكل طعام، فما مدى صحة هذا الحديث؟ وهل هناك أحاديث تكره أو تنهى عن السلام على طالب العلم الذي في حلقة وعلى أكل الطعام؟ هذا سؤال خارج عن بابنا، لكن لما كان السائل كأنه يعني أراد فائدة عامة، على كل حال نقول لا بأس بالسلام على أكل الطعام، ولا أذكر هناك نهيا عن السلام عليه. وأما السلام على القارئ ونحو الذي يحصل فيه شيء من التشويش لا قد ينهى عنه، لكن إذا سلم برفق أو رأى أنه لا ينقطع فلا بأس. وأما الحديث هذا فلا أذكره. لماذا حصل الجهاد بقول سبيل الله؟ هل لأنه من أعظم الطرق الموصلة إلى رضوان الله ودخول الجنة أم ماذا؟ السائل سأل وأجاب. صحيح أنه في سبيل الله لأنه شيء يسار عليه، السبيل هو الطريق كما عرفه، فلما كان المجاهد كأنه يسير ويتوجه مع طريق، سواء كان طريقا حسيا أو معنويا أطلق عليه أنه في سبيل الله. ثم يقول من استعراف الأدلة من الآيات والأحاديث تبين أن الإثم يسقط عن العاجزين والإثم يلحق القادرين على الجهاد، ومما يدل على وجوبه على القادرين من الأمة أن المؤلف اختار أنه فرض كفاية، فكيف هذا مع أن الله لم يعذر المتخلفين؟ وأن ذكر كغيره أنه يجب على من عينهم الإمام، أولئك المتخلفون يعني عوتبوا لأنهم نص عليهم وأمروا بأن يخرج يا فلان وفلان، فإذا تخلف من لم يؤمر ولم يحتج إليه فلا إثم. في هذه الأزمنة ما حكم الجهاد وكيف يكون السبيل مع ما تعيشه الأمة الإسلامية حيث لا والي لهم جميعا يأمرهم بالنفوذ؟ على كل يحصل إن شاء الله إما بالنية الصالحة من نوى ذلك ألحقه الله به، حديث من مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فإذا كان الإنسان يحدث نفسه يتمنى إذا تيسر له فهو على أجره، وإذا تيسر له القتال مباشرة فعل ذلك سواء مع قريب أو مع بعيد. الإنسان لا يأمن أن يأتيه الأعداء في أقرب مكان وفي أقرب وقت. ذكرتم بعض الأمور التي يكون الجهاد فيها سنة فأرجو ذكرها مرة ثانية. إذا عرفت أنه لا يكون واجبا وفرضا إلا في على من حضره، يعني حضر الصف أو عينه الإمام أو حصرت بلاده، فما عدا ذلك فهو سنة. هل يجوز للإمام أن يقتل من يتولى عن الزحف لكي لا يتولى غيره؟ كل ما يجوز قتاله، لكنه يعتبر آثما، وعلى الإمام أن يردهم، يرد الذين ينهزمون حتى يصبروا ويجاهدوا. يقول لقد حصل وأن ذهبتم مع جماعة التبليغ وأحببتهم في الله وأحببتهم بالله لعظمة ما يفعلونه، وهل في ذهابي إليهم يسمى جهادا وهم يدعون إلى سبيل الله بشكل مكثف وعظيم؟ لكن جماعة التبليغ هم ممن يدعو إلى الله، لكن ينقصهم أنهم يقتصرون على بعض الجوانب، أنهم إنما يقتصرون على بعض الأشخاص دون أن يكون تكون دعوتهم عامة. إذا أراد شخص الخروج للجهاد في أفغانستان ولكن والديه لم يرضيا بذلك فهذا خروج. ذكر العلماء أنه لا يصح التطوع للجهاد إلا برضا والديه، لقوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. فإذا كان الجهاد تطوعا فليسترضهما وإلا فلا يخرج. عليه أن يستبيحهما ويرجع إلى تيسر، وإلا فهو آثم. فقل ما رأيكم بالخوارق التي نسمعها من جهاد الأخوان؟ هل تعتقد أنها صحيحة؟ تعتقد أنها صحيحة أم لا؟ مثل أن الروس إذا يحتلوا قرية أفغانية وما يسألون عنه اصطبلات الخيول، لأنهم يرون خيولا تقاتل مع عدم وجود الخيول في الحقيقة. وجثة الروسي تنتفق وتزرق وتنتن جثة الأفغاني العكس، ورصاصة صغيرة لبندقية لا تتعدى أمتار أمتار تدمر طائرة في كبد السماء، والقنبلة تقع بين صفوف الأفغان ولا تنفجر. على كل إذا كانت تلك الوقائع أنها يعني مشهورة فلا يستغرب أنها مما يؤيد الله به أولياءه. والله تعالى يجري على بعض على أيدي بعض أوليائه كرامات، فتكون هذه من المبشرات أنهم على خير إن شاء الله، وإن كان في بعضها شيء من المجازفة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسنة الشيوع الغازي نص عليه، وسنة الشيوع الغازي لا تنقيه نص عليه، لأن علي رضي الله تعالى عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يتلقى، احتج به أحمد. وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أشيع غازيا فأتيه في رحله غزوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها، رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه شيع يزيد بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما حين بعثه إلى الشام الخبر، وفيه: إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. وشيع الإمام أحمد أبا الحارث ونعلاه في يده، ذهب إلى فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أراد أن تغبر قدماه في سبيل الله. وشيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف إلى بقيع المرقد، رواه أحمد. وفي التلقي وجه كالحاج، لحديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع. قال السائب رضي الله تعالى عنه: فخرجت مع الناس وأنا غلام، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وللبخاري نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا من جملة التعاليم التي تتصل بالجهاد تشييع الغازي إذا خرج، وتلقيه إذا وفد إذا أقبل. فسمعنا أنه يسن تشييعه ولا يسن تلقيه، لكن لعل الأرجح أنه يسن أيضا التشييع والتلقي، تعرفون أنه في الأزمنة الماضية كان الغزو، كان السفر بواسطة الإبل الرواحل، كانوا يخرجون غزاة ركبانا على هذه الرواحل التي هي الإبل. يتيسر التشييع، وذلك بأن يركب المشيعون معه إلى جنبه ويحادلونه، أو يمشون وهو راكب يشيعونه بمعنى يودعونه، يسيرون إلى جوانبه وأمامه وخلفه يحادلونه ويوصونه ويودعونه ويدعون له. وهكذا يعني سائر المسافرين غالبا، حتى ولو سافر تجارة أو سافر طاعة كجهاد أو حج أو عمرة، وفي المدينة ثنية في جهة الجنوب تسمى ثنية الوداع، ذكروا أنهم كانوا يسيرون إليها يشيعون المسافر إليها ثم يودعونه ويرجعون. فهذا التشييع سمعنا ما فيه من هذه الآثار، أن النبي صلى الله عليه وسلم شيع الذين خرجوا لقتل ابن الأشرف إلى بقيع الغرقد، سار معهم وأخذ يحثهم ويوصيهم ويرشدهم ثم رجع. وأبو بكر شيع يزيد ابن أبي سفيان لما خرج إلى الشام في الغزو، وعلي رضي الله عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سار معه لما خرج إلى تبوك. وهكذا بقية الآثار. ففي التشييع مصلحة، وهي تجديد العهد به أو المحادثة معه، وفيها أيضا وصيته ونصحه وإرشاده، وكذلك الدعاء له، وفيها الدلالة على محبتهم له، فإن كونهم يخرجون معه إلى أن يقطع مسافة من الطريق في أثناء البلد أو بعدما يفارق البلد، يشعر المسافر كالغازي ونحوه بمودتهم ومحبتهم، ويستشعر من ذلك أنهم يحبونه ويحبون عمله هذا الذي خرج لأجله. يحمله ذلك على أن يبذل جهده وأن يحرص على تحقيق ما خرج له، إذا كان عبادة وطاعة. وأدركناهم يشيعون كل مسافر، لكن بالأخص الحجاج كانوا يخرجون يشيعون الحاج، يسيرون معه نحو نصف ساعة خارج البلد وربما أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك يودعونه ويرجعون. وقد يشيعون كل مسافر، وإن كان سفر تجارة أو سفر زيارة أصدقاء أو ما أشبه ذلك يشيعونه، بمعنى أنهم يسيرون معه للدلالة على محبته. لكن في هذه الأزمنة حيث أصبح السفر السير إما بواسطة السيارات أو الطائرة ونحوها. فإن كان في الطائرة فتشجيعه إلى موضع إقلاع الطائرة يسير سهلا بأن يركب معه في السيارة التي تحمله ويتحدثون معه ويوصونه، وإذا وصلوا إلى نوم المطار كذلك جلسوا معه إلى أن يدخل في صالة الانتظار التي لا يدخل إلا المسافر، هناك يودعونه ويرجعون. وإذا كان السفر في قطار فكذلك يسيرون معه إلى أن يركب في القطار أو نحوه، وإن كان السفر في باخرة أو نحوها يسيرون معه إذا كانت قريبة إلى أن يصل إلى مكان الانتظار ونحوه. وأما إذا كان السفر في سيارة ونحوها ففي الإمكان أن يسير معه في سيارته وبجانبها سيارة أخرى، فإذا قطع مسافة وأحبوا الرجوع وادعوا ورجعوا. المصالح التي أشرنا إليها قديما تتحقق إن شاء الله في كل موادعة وفي كل تشجيع لهذا المسافر، ويظهر منها أثر أو تأثر المسلمين من هذا السفر الذي هو سفر ميمون وفيه حث على هذا الغزو. إذا رأى إخوته يحبونه فإنه يسارع، وكذلك يبعث الهمة في نفوس الآخرين مما يحملهم على ذلك. ثم الذين يشيعونه ليس خاصة بأقاربه كآباء أو أبناء أو إخوة كما هو الواقع، بل أصدقائه يشيعونه، أصدقائه وأحبابه في الله هم الذين ينبغي أن يذهبوا معه، لأنه يشعر بتأثر من محبتهم. لهذا كله بالنسبة إلى التشيع الذي هو التوديع. وأما التلقي فقد اشتهر أن الأنصار بالمدينة كانوا يخرجون لتلقي النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، من مكة لما جاء مهاجرا، وكانوا يخرجون كل يوم حتى إذا انتصف النهار ولم يأتي رجعوا. وكل ذلك دليل على محبتهم له ومحبتهم بتلقيه ومقابلته ولو من بعيد. وأما تلقيه لما قدم من تبوك فهذا أيضا مشتهر، وحمل بعضهم عليه البيت المشهور الذي ينشدونه وهو قولهم طلع النذر علينا من ثنيات الوداعي، أن ذلك عندما كان قادما من تبوك وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. إذا كان ذلك عندما قدم من تبوك، وبعضهم يقول إنه عندما قدم من مكة. وبكل حال فإن هذا دليل على مشروعية التلقي. في هذه الأزمنة يمكن التلقي والمقابلة من قريب ومن بعيد، وذلك لسهولة الاتصال. يعني في هذه الأزمنة قد يعرفون الوقت الذي يقدم فيه، حيث يخبرهم بمكالمة هاتفية أو برسائل أو نحو ذلك أنه يقدم إليهم في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في الطائرة التي رقمها كذا وكذا، يمكنهم أن يتلقوه. ولا شك أن تلقيه دليل واضح على محبتهم له، مقابلة أخوته وأصدقائه له قبل أن يدخل البلد، فإن ذلك مشروع، وأنه يزيده دلالة على توقيرهم واحترامهم ومحبتهم له ومحبتهم لما عمله. كانوا يستقبلون الحجاج والمعتمرين إذا قدموا من مكة، وكانوا يطلبون منهم الاستغفار قبل أن يدخلوا البلد وقبل أن يمارسوا العادات الدنيوية والشهوات ونحوها. يقولون استغفروا لنا، فإنكم أقرب إلى إجابة الدعاء وإجابة المغفرة. كذلك المجاهد، لأنه قدم من عمل مبروك، قدم من سفر مبارك، فيتلقونه قبل أن يدخل البلد وقبل أن يعمل السيئات وقبل أن يركن إلى الدنيا وإلى الشهوات، ويطلبون منه الدعاء والاستغفار لهم. فكل ذلك إن شاء الله مشروع. وأفضل متطوع به الجهاد لما تقدم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس الأفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. متفق عليه. وذكر للإمام أحمد أمر الغزو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه، ولأن نفعه عظيم وخطره كبير، فكان أفضل مما دونه. إذا عرفنا أن الجهاد يكون تطوعا، بمعنى أن الإنسان يتطوع بهذا العمل، يعني يعمله نفلا تطوعا، فإن هناك أعمال تطوعات كثيرة. الصلاة فيها تطوع، صلاة التطوع كالنوافل، الصدقات فيها تطوعه ما زاد على الزكاة، الصيام به تطوعه ما زاد على الفرض الذي هو شهر رمضان، الحج به تطوعه ما سوى حجة الإسلام، وكذلك العمرة، وكذلك التطوعات الأخرى كالأذكار والأدعية والقراءات وما أشبهها. أفضل ما يتطوع به المتطوع هو الجهاد. ذكروا ذلك في باب صلاة التطوع هناك استطرادا، فقالوا أفضله الجهاد في سبيل الله، هو أفضل ما تطوع عنده. قد ذكرنا ما يدل أو سبب هذه الأفضلية، وذلك بما فيه من إظهار الإسلام وتقويته فيما بين المسلمين، ولما فيه من إعلاء كلمة الله، ولما فيه من إذلال الشرك وأهله وقمعهم ودحرهم ورد كيدهم في نحورهم. لهذه المصالح ونحوها أصبح الجهاد هو أعظم ما يتطوع به المسلم. معلوم أن الإنسان يحب أن يكون له تطوعات يثاب عليها في الصلاة، أن أول ما ينظر في الفريضة، فإذا كان فيها خلل قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به الفرض. وهكذا في بقية الأعمال تكمل بها الفرائض. فالجهاد يكمل به ما نقص الإنسان من الفرائض ونحوها، وإذا كان قد كمل فرائضه وأتى بها كاملة كان هذا التطوع وهذه النوافل زيادة درجات ورفعة وحسنات وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وتقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وفي الجهاد أحاديث كثيرة تجدونها في كتب الفضائل. وغزو البحر أفضل لأنه أعظم خطرا، ولحديث أم حرام رضي الله تعالى عنها مرفوعة: المائد في البحر أي الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين، رواه أبو داود. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر، فإنه يتولى قبض أرواحهم، ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين، رواه ابن ماجه. هذه الأحاديث من أحاديث فضائل الأعمال التي يذكرها العلماء يتساهلون في روايتها لما فيها من الترغيب في هذا العمل، ولكن غالبها لم يثبت ولم يبلغ درجة الصحة، وإنما أحاديث فضائل الأعمال تروى كما هي حيث لا يترتب عليها تحليل الملك. نقول بعد ذلك إن الغزو في سبيل الله فيه أجر كبير، سواء كان الغزو في البر أو في البحر أو في الجو كما في هذه الأزمنة. السفر بكل حال إذا كان القصد منه غزو الكفار فإنه يثاب عليه، وغزو البحر في ذلك الوقت كان أخطر لما فيه من التعرض لهذه الأخطار الكبيرة، التعرض للأموال، التعرض للغرق، التعرض للانقطاع، للانكفاء، للموت ونحو ذلك. فالذي يسافر في البحر كأنه مقدم على خطر، وما حمله على ذلك إلا إرادة وجه الله، حيث تكون تلك البلاد التي فيها الأعداء من وراء باب البحار فلا تقطع إلا في السفن ونحوها. كان السفر في ذلك الزمان بواسطة السفن التي هي خشبات يلصق بعضها على بعض الألواح واسعة، ثم تجعل لها صفة خاصة تسير في البحر وتقف فوقه، وتحمل فيها الأمتعة ويركب فيها الراكبون، وقد تكون كبيرة أو صغيرة، وحيث أنها تجري بالريح كانت متعرضة للخطر، وذلك لأنها تعتريها الأمواج، تصطدم بها الأمواج التي هي أمواج البحر، وقد يتعرضون للخطر كما قال تعالى: فإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. فلأجل ذلك أصبح الغزو في البحر أخطر، والذي يغزو فيه يكون مقدما على خطر. فيه أيضا قطع مسافات، وربما قطع مفازات طويلة، وفيه تعرض أيضا للأعداء الذين قد يأتون على حين غفلة يتربصون ينتظرون من يمر بهم ويفاجئونهم، ففيه أيضا خطر، ولكن خطر البحر من الأمواج ومن الغرق ونحو ذلك، وخطر البر من الظمأ أو من الانقطاع أو من الأعداء ونحو ذلك. لكن في هذه الأزمنة قلت أخطار البحر، فصار السفر فيه أسهل وأيسر من السفر في البحر في البر، ذلك لأنه بواسطة هذه البواخر الكبيرة التي هي مؤمنة وليست تسيرا بالريح التي تدفعها بل بالماكنات ونحوها، فلأجل ذلك أصبحت مؤمنة غالبا ويقل أن يقع فيها خطرا، فأصبح البر والبحر متقاربين. وعلى هذا الآثار التي وردت هذه التي وردت هذه على تقليل ثبوتها وثبوت بعضها ترغيب فيما كان أشد خطرا وأكثر ضررا، ودليل على أن الأجر يضاعف بالنصب وبالخوف ونحو ذلك. وقد ذكر الله ثواب المؤمنين على كل ما تعرضوا له من الخوف ونحوه، يقول الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب يعني تعب ولا مخمصة جوع إلى آخر الآيات تقرؤونها. يعني ذكر الله هذه المخاوف دليلا على أنه يفيد على هذه الأعمال التي فيها مشقة وفيها نصب أكثر من الراحة ونحوها. وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، رواه مسلم. قال الشيخ تقي الدين: وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحد أخرهما. هذا حديث ثابت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل وقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني سيئاتي؟ قال: نعم. ثم سأله قال: كيف قلت؟ فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني سيئاتي؟ قال: نعم. إن قتلت وأنت مقبل غير مدبر أو محتسب كفرت عنك سيئاتك إلا الدين. وقال: أخبرني به جبريل الآن، بمعنى أن الشهيد الذي قتل في سبيل الله وهو راغب وصادق الرغبة ومقبلا غير مدبر ومؤمنا بثواب الله ومصدقا لوعده ومحتسب، إذا كان كذلك مع إيمانه وتصديقه كفر الله عنه ما اقترفه من السيئات التي بينه وبين الله. وأما حقوق الآدميين فإنه لا يكفرها، كالديون التي هي ديون مالية، وهكذا حقوق الإنسان، الحقوق التي بينه وبين الناس لا تكفر. يعني المظالم، يعني أن قتل إنسانا بغير حق أو ضربه أو قطع منه طرفا بغير حق أو اغتابه أو انتهك عرضه أو أفسد عليه فراشه أو أفسد عليه زوجته أو أمته أو ما أشبه ذلك، فهذا حق لآدمي فلا يكفر إلا باستباحة صاحب ذلك الحق وإعطائه حقه، لأن حقوق الآدميين مبنية على المتاحة والمضايقة، فعليه أن يستحل أربابها. ولأجل هذا ورد في حديث: من كان عنده لأخيه مظلمة في الدنيا فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ منها، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه. يبين بهذا عظم حقوق الآدميين. ذكروا أنه في الآخرة كل يتمنى أن يكون عنده، أن يكون له حقوق على أحد حتى ولو على أقاربه، لأنه يحصل بها على شيء من حسناته. إذا على كل، هذا دليل على أن الشهادة في سبيل الله فيها فضل عظيم، حيث تكفر بها كل السيئات التي بين العبد وبين ربه. ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وفيه: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مجبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه أحمد ومسلم. هذا في بيان أنه لا يتطوع به من عليه دين إلا بإذن غريمه. إذا كان على الإنسان دين لآدمي فإن صاحب الدين يريد حقه وماله، فيعطيه ما يريد أن يتجهز به ويغزو به. ذكروا ذلك حتى في الحج، حتى في حج الفريضة. إذا كان عليك دين وأنت تريد أن تحج، وسوف تنفق في حجك مثلا 2000 وليس عندك إلا هي، وفي ذمتك دين لأناس قد حل، فإنك تستبيحهم وتقول: أنا أريد أن أحج بهذين 2000، فهل تسمحون لي؟ وإلا أعطيتكم هذه 2000 وتركت الحج، لأن قضاء حقوقهم شيء يتعلق بالآدمي، وحق الآدمي مبني على المساحة والمضايقة، والحج والجهاد ليس بواجب على من لا يجب. فنقول كذلك الجهاد: إذا كان عليك دينا فلا تجاهد ولا تغزو إلا بعد أن تطلب من صاحب الدين أن يسمح لك، وإلا فأعطه ما تريد أن تغزو به، المال الذي أنت تريد أن تغزو به. وبهذا يعلم أن كثيرا من الناس يتساهلون في الأسفار وفي النفقات وهم مدينون، ولا يستسمحون ويستأذنون الغرماء، فتجد أحدهم يسافر للبلاد الخارجية وينفق 10,000 أو 20,000 وهو مدين ولا يستسمح من أهل البيت، وربما يسافر أيضا في الداخل فيتجول في كثير من البلاد وينفق وعليه دين، ينفق ولا يقضي ديونه، قد ينفق 1000 أو 2000 أو نحو ذلك في تجوله في أجال وفي نفقات طائلة وفي أجرة سكن في فندق أو نحو ذلك، ولا يستسمح من أهل الدين، وهذا أيضا خطأ. ومثل ذلك كثرة النفقات، حيث أن كثيرا من الناس يسرف في النفقات ولو كان مقيما، فينفق نفقة الأغنياء وهو فقير وعليه ديون. فمثلا يكثر استضافة الناس ويخسر من أنواع الخسارة والأطعمة والأمتعة ونحو ذلك وهو مدين، وهذا أيضا يعتبر خطأ. فالمدين يقدم إبراء ذمته وتخليص ما عليه من حقوق الناس قبل أن يسرف في أسفاره وفي نفقاته وفي أموره المباحة، حتى ولو في العبادات كما سمعنا، في العبادات التي هي الحج والجهاد مع كونها طاعة لا يفعلها إلا بعدما يستأذن من أصحاب الديون أو يعرف أنهم لا يخالفونه في ذلك أو يسمحون له، فحينئذ لا بأس بذلك إن شاء الله. لكن يسألنا كثير من الناس في زمن الحج، ومثله أيضا يقاس به الجهاد، يقول أنا سوف أسافر للحج وأخسر مثلا 1000، عنده سيارة سيركب بها ونفقته وفديته نحو ذلك، وإذا لم أسافر للحج سافرت إلى بلاد أخرى، أنا ملزم بالسفر في هذه الإجازة، إما أسافر للحج وأقضي ما يقضيه الحجاج، وإما أسافر إلى أطراف البلاد للمنطقة الشرقية مثلا أو إلى شمال البلاد أو جنوبها، ولا بد أني سوف أخسر نفقات في ما يتعلق بالسيارة وفي النفقات وفي أجرة المساكن ونحو ذلك. نقول ما دمت مسافرا بكل حال ولا تستأذن إلا في الحج، فسفرك إلى الحج أولى من سفرك إلى تلك البلاد، ومسافرا بكل حال. على كل نقول من كان عليه دينا فلا يجوز له أن يضار بأصحاب الدين، لا فيما هو عبادة كغزو وجهاد وحج، ولا فيما هو عادة كسفر في الخارج أو في الداخل وإرسال للأموال، بل هذه الأموال يبرئ بها ذمته ويقضي بها حقوق الناس. ولا من أحد وضويه حر مسلم إلا بإذنه، لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. وهذا أيضا شرط في الجهاد التطوع، وهو موافقة الأبوين رضاهما، وهذا خاص بما إذا كان تطوعا، أما إن كان فرضا كما تقدم فإنه يخرج ولو بدون إذن، لما في تركه من الذل الذي يحصل للمسلمين والضرر. فأما إن كان تطوعا فلا بد من إذن الأبوين ورضاهما وموافقتهما، ولو لم يكن عليهما ضرر من غيبته، ولو كان عندهما أولاد غيره، ولو لم يكونا بحاجة إلى خدمته، لا بد وأن يسمح ويوافق على خروجه، ولو وافق على سفره إلى غير الجهاد. فإن ظاهر هذه الأدلة أنه لا يغزو إلا بموافقتهم. من الأدلة ما سمعنا من الأحاديث، وأنه صلى الله عليه وسلم جعل بر الأبوين من أفضل الأعمال. لما سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، فقدم بر الأبوين على الجهاد. وكذلك هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لذلك المستأذن: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي حديث آخر أن رجلا أخبر النبي عليه السلام بأنه جاءه ليجاهد معه وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. دليل على أنه آثم بتعرضه لبكائهما أو بإتيانه بالسبب الذي أبكاهما به. وعلى كل حال فهذا على عمومه دون أن يدخله تخصيص أو استثناء. نقول إنه لا يجاهد تطوعا إلا بعد إذنهما، إذا كان راغبا ومقبلا على ذلك وشديد الرغبة ففي إمكانه إقناعهما وبيان الفائدة من هذا الجهاد وبيان آثاره وفضله وحكمه. ومتى قنعا بذلك فإنهما سوف يأذنان له. وقد اشتهر أن كثيرا من الصحابة قد يفرحون بخروج أبنائهم في الغزو وتعرضهم للشهادة الاستشهاد حتى يحتسبوهم، يحتسبوا أجرهم إذا ماتوا، ويكونون مثابين على الصبر، ويحصل الأولاد على أجر الشهادة، فلا يعدم الخير في من بعدهم إن شاء الله. يوجد أو قد يوجد من يفرح إذا ذكر ولده أنه يحب الغزو، يسره ذلك ويشجعه على ذلك، ويقول: أنا ممن وافق على ذلك وأدفع ما أستطيعه، ويدعو له بالتوفيق وبالنصر وبالسداد. ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد، سمي بذلك لأن هؤلاء يربطون خيولهم وهؤلاء كذلك، لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه مرفوعا: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان، رواه مسلم. وأقله ساعة، قال الإمام أحمد: يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط، وتمامه 40 يوما. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمام الرباط 40 يوما. أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب. ويروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. سمعنا أن الرباط هو لزوم الثغر للحفاظ على البلاد الإسلامية التي عن أن يهجم العدو من تلك الأماكن والثغور المخوفة. إن كان للمسلمين مثلا حدود بينهم وبين الكفار، وفي تلك الحدود طرق، وطرق هي التي يأتي منها العدو، بقية المكان صعب، إما جبال وإما بحار ونحو ذلك، ليس للعدو طريق يهجم معه إلا هذا الطريق الذي هو إما مثلا شعب أو مثنية في جبل أو نحو ذلك، فهذا المكان يسمى ثغر، يخرج منه أو يأتي ويفد منه العدو. المرابطة فيه هي الإقامة فيه للحراسة، هذه تسمى الرباط، حراسة بلاد المسلمين في مكان مخوف يترقب أن يأتي منه العدو، حتى إذا أتى منه فأولئك المرابطون يردون ذلك العدو ويقاتلونه، وإذا عجزوا عنه أرسلوا من يستنجدون به من أقرب البلاد إليهم حتى لا يتوغل العدو في بلاد المسلمين. فلما كانوا كذلك قد عرضوا أنفسهم للخطر كان لهم أعظم الثواب، وقد ذكر بعضهم أنه هو المراد بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. أورد ابن كثير في تفسير هذه الآية في آخر سورة آل عمران الأحاديث الكثيرة في فضل الرباط في سبيل الله، ومنها هذا الحديث الذي سمعنا: رباط يوم في سبيل الله إلى آخره. هذه الأحاديث تدل على فضل هذه الملازمة التي في هذا المكان. فسمعنا أن المرابط إذا مات وهو مرابط أجري عليه عمله، وأمن الفتان، يعني فتان القبر، أمن من فتنة القبر، وعمله يجري عليه بحيث لا ينقطع، وذلك لأنه مات وهو على عمل صالح، إذا عمله يثاب عليه ولو كان جالسا، لو كان جالسا في خيمتين يقال هذا عامل في منزلة من يطوف أو في منزلة من يصلي أو يتهجد أو يقرأ، ولو كان صادقا ولو كان نائما يعد إقامته في ذلك المكان عملا صالحا، فإذا مات استمر عمله وجري له عمله ولو بعد موته. هذا هو الرباط في سبيل الله. ثم أشد تلك الثغور أعظمها خوفا أكثرها أجرا ما كان أعظم خوفا وأشد خطرا، وذلك لما فيه من المشقة، فإن المرابطين غالبا يكونون منتبهين دائما طوال الليل وطوال النهار، ويتناوبون الراحة والنوم، كلما تعب أناس ذهبوا ليناموا وأيقظوا النائمين ليقوموا مقامهم، فهم دائما هم حذرون متيقظون منتبهون، فكان عملهم فيه شيء من الصعوبة، ولأنهم يدافعون عن البلاد كلها، عن المسلمين لا عن أنفسهم فقط، هذا سبب مضاعفة الأجر لهم. سمعنا أن أقله يوم أو ساعة، في بعض الروايات أن أقله ساعة، لكن لا الأولى أن أقله يوم، لأن الذي يأتي زائرا ويقيم ساعة ما يسمى مرابطا، لأنه مستق من الرب، لأنه ربط نفسه وأقام. كالاعتكاف، هذا صحيح أن أقله يوم، وإن كان بعضهم يقول يكفي أو يثاب على اعتكاف ساعة، فكذلك الرباط الأقرب أنه ما يسمى مرابطا إلا إذا أقام يوما. لكن من أقام نصف يوم أو ساعة أثيب على ذلك وله أجر إن شاء الله. تمامه 40 يوما، يعني من أقام في ثغر مخوف شديد الخوف 40 يوما فقد قضى ما عليه، فيستحق أن يؤتى ببدله وأن ينصرف ليريح نفسه، لأنه دائما في هذه المدة 40 يوما وهو متألم، قلبه دائما في اضطراب، وعينه غالبا في سهر، لا يهنأ براحة ولا بنوم، يترقبه كل حين يأتي العدو وهو كذلك. فيندب أن يغير المرابطون في المكان المخوف شديد الخوف بعد كل 40 يوما. وهو أفضل من المقام بمكة، ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا. والصلاة بالمساجد الثلاثة أفضل من الصلاة بالثغر. قال الإمام أحمد: فأما فضل الصلاة فهذا شيء خاصة لهذه المساجد. هذا كل فضله لا شك في فضل الرباط، الرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فالإقامة بمكة اعتكافا مثلا أو مجاورة كما يسمى فيها أجر، المجاور بمكة الذي يقيم بمكة فيها أجر إذا كان القصد حسنا، وكذلك بالمدينة. لكن الإقامة في هذا الثغر أكثر أجرا وأعظم ثوابا، إلا أن الصلاة كما سمعنا في المساجد الثلاثة لا يعدلها شيء. الصلاة في أماكن الثغور كسائر الأماكن، والصلاة في المساجد الثلاثة مضاعفة، لكن الإقامة في المسجد للاعتكاف أو الإقامة في المساجد الثلاثة أو في قرب الحرام تبركا بالمكان وبالبقعة دون الإقامة في الثغور في الفضل. فالإقامة في الثغر أفضل من الإقامة بمكة، جرد إقامة مجاورة. وليس كذلك الصلاة، الصلاة في المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام والمسجد المدينة والأقصى، هذه وردت فيها المضاعفة الخاصة فلا يلحقها غيرها. على كل هذا دليل على فضل هذه المرابطة لما فيها من المصالح العامة التي ذكرنا. وأفضله ما كان أشد خوفا. قال الإمام أحمد: أفضل الرباط أشدهم، وأفضله ما كان أشد خوفا. قال الإمام أحمد: أفضل الرباط أشدهم كلبا، ولأن المقام به أنفع وأهله أحوج. هذا يعني الثغور تختلف، منها ثغورا غالبا يأتي منها العدو كل حين، وقد يكون العدو معه من القوة والكثرة ما ليس مع غيره، ومنها ثغورا دون ذلك، غالبا أنها آمنة وليس فيها شدة خوف فتتفاوت. فأفضل الرباط ما كان الرباط في مكان مخوف لما فيه من القلق ولما فيه من التعب النفسي ولما فيه من كثرة الحراسة وقوة المراقبة ولما فيه أيضا من الدفع عن المسلمين لكيد الأعداء الذين يأتون من ذلك السقوط، فهو دون الثغر الذي ليس كذلك في شدة الخوف. وبكل فالجميع إن شاء الله على خير، ولهم أجر حيث أنهم محتسبون بالدفاع. ثم في هذه الأزمنة قد تكون الفراسة أقل، وذلك لأن الهجوم قد يأتي من غير تلك الثغور، حيث يأتي من الجو بواسطة الطائرات أو الصواريخ ونحوها. فالثغور حينئذ هي ملازمة الدفاع، الدفاع عن المسلمين، يعني الذين يجندون لمراقبة هجوم الأعداء في طائراتهم أو في صواريخهم حتى يكافحوها ويردوها ويبطلوا عملهم، هؤلاء يعتبرون مرابطين لأنهم متعرضين للخطر أن تكون الضربة فيهم، ولأنهم أعدوا أنفسهم لدفع كيد الأعداء، فيعتبر الرباط في كل زمان على حسبه. ففي الزمان الذي يكون هجوم الأعداء فيه بواسطة الرواحل أو يقدمون على الأرجل أو نحو ذلك من الثغور، فالمرابطة تكون في الثغور. وأما الزمان الذي يأتون فيه من الجو دون أن يشعر أحد بمجيئهم من الثغور، فالمرابطة ترقبهم في أماكن هجومهم وانتظار المكان الذي يقدمون به حتى يصدوا ويردوا ولا يحقق لهم هدفهم الذي يريدون به ضرب البلاد الإسلامية أو المسلمين، بل يضربون قبل أن يبدأوا بالعمل. الذين يلازمون ذلك يعتبرون إن شاء الله من المرابطين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا السائل يقول: ما دليل صاحب الكتاب على أنه يجوز التلقي فهو لم يذكر دليلا؟ لماذا يجيب هو وموافقه على ما ورد في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وتبوك وتلقي الأنصار له؟ السائل كأنه يقول إن صاحب الكتاب يقول إنه لا يشرع التلقي. إذا الفقهاء استدلوا على أنه لا يشرع التلقي أنه لم يكن مأهولا مألوها يعني ولا معتادا، أنهم كانوا يتلقون الوافدين، لكن نحن رجحنا إن شاء الله أن التلقي مشروع كما يشرع التوديع. ماذا يقول: ما حكم الجهاد على هذا؟ إنسان ضعيف النظر لا يشاهد البغي قصر نظر ولا يستطيع المشاهدة إلا بواسطة المناظر، هل يجب عليه الجهاد عند الغزو وهل يجوز له الجهاد؟ والآن مثلا في أفغانستان، هل الجهاد الآن في أفغانستان فرض عين أو فرض كفاية؟ على كل سؤال السائل هذا عن هذا الإنسان الذي هو معه قصر النظر، نقول إذا كان أنه لا ينصر أصلا كالأعمى فقد أسقط الله عنه الحرج. وأما غيرهم فإنه مستحب في حقهم حيث لم يصل الهجوم إليهم، وإذا كانهم يخافون مجرد خوف لم يصل ذلك إلى أنه يتعين على كل فرد منهم، وبكل حال فهو فاضل وسنة. هذا يكون نقرأ في بعض الكتب أن اسم عن بعض أهل العلم يطلق كلمة شهيد على بعض الأشخاص، هل يجوز هذا وما هو الضابط في الجزم بالشهادة وما ورد في بعض الأحاديث من المنقول شهيد والغريق شهيد إلى آخره؟ هل هؤلاء كما يقتل فهل هؤلاء كمن يقتل في المعركة؟ صحيح أن هذه الكلمة تطلق على كل من قتل ظلما أو على غيره، فلان شهيد أو نحو ذلك، ولكن لعلكم تذكرون ما مر بنا في تغسيل الجنائز، في تغسيل الشهيد والصلاة عليه ومن يلحق به ومن لا يلحق، فهنالك ذكروا أن الحكم خاص بشهيد المعركة. الأصل في إطلاق الشهيد هو شهيد المعركة، وهم الذين ذكرهم الله بقوله تعالى ويتخذ منكم شهداء لما ذكر حكمة القتال، وهم الذين قال الله فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأما غيرهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أمتي خمسة عد منهم الغريق والحريق وصاحب الهدم والمطعون والمقتول ونحوهم، وعد كثيرا من العلماء من يسمى شهيدا فأوصلوهم إلى نحو العشرة أو العشرين، لكن هؤلاء إنما لهم أجر وليسوا مثل الشهيد شهيد المعركة في الحكم بكلها، إنما لهم أجرا ولكن ليسوا مثل هؤلاء. الأجر الذي لهم معناه أنهم يثابون على ذلك ثوابا عظيما يضاعف لهم الثواب. فأما كونهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين لما آتاهم الله من فضله، فهذا إنما جاء في هؤلاء الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. المقصود ظلما على كل مظلوم، ولكن ما يعامل معاملة الشهيد، يصلى عليه كما هو معروف يغسل، فليس كمثل من قتل في المعركة. وهذا السؤال يقول إذا كان الرجل قد استنفره الإمام للجهاد يوجب عليه وعليه دين، فإن هو أدى الدين لم يجب له زادا وراحلة، فماذا يقدم في هذه الحال؟ هذا السائل كأنه يهرب شيئا ممتنع، وذلك لأن في إمكانه أن يقول الإمام الذي استنفره أوفى بدين لا تلزم الإمام ما يخصه إلا وقد التزم له بما يجب عليه، لكن قد يوجد إنسانا عليه ديون وحقوق للناس ثم هو مشهور بالشجاعة وبالقوة وبالإقدام وبالأهلية، فيخصه الإمام ويقول انظر يا فلان وانظر يا فلان وانظر يا فلان يعينه. في هذه الحال إن كان الإمام عنده شيء من المال فيطلبون منه أن يسدد عنهم ديونهم، وإلا يستسمحوا من أهل الديون، فإذا لم يسمحوا طلبوا من الإمام أن يعذرهم، فإذا لم يسمحوا على كل حال لعله يعني غير متصور يعني أو غير مشهور تخصيص الإمام إلا لأناس معروفين أنهم من الأثرياء أو من الشجعان، الغالب أنهم لا يكون عندهم شيء من الحقوق. وهذا يقول إنسان أراد أن يحج أو يجاهد فهل يصح أن يذهب وعليه دين صندوق التنمية؟ صندوق التنمية يصح أن يجاهد ويحجه عليه، لأن التنمية قد رهنت عمارته التي عمرها وصكها عنده، لم يرجع تمكنوا من أخذ قيمة رهن مالهم من قيمتها. يقول لو سمح أحد الأبوين وأن يسمح الآخر هل يجوز الخروج؟ ظاهر الأحاديث أنه لا يجوز، أنه لا بد من سماحهما معا. هذا يقول إذا كان الجهاد واجب عليه دين فهل يذهب إلى الجهاد ولو لم يسمح صاحب الدين؟ تكرر هذا وبينا أنه لا يذهب ما دامت الجهاد ليس فرضا. إذا استنفر الإمام شخصا لم يأذن له والداه ماذا يعمل؟ على كل إذا استنفره الإمام أصبح فرضا لينفر ولو لم يأذن، لأن الفروض لأن الاستئذان خاص بالتطوع. في حالة استنفار الإمام لشخص عليه دين فهل يستأذن عليه دين؟ وإذا لم يأذن هل يشرع الإمام يرفع دينه؟ ثم هل الإمام في حالة جهاد التطوع يرفع الدين لإكثار الناس؟ في هذا أيضا متكرر ومعلوم أن الإمام أنه يختار من فيهم أهلية، والغالب أن عندهم أموال يكافحون بها ويوفون بها ديونهم، والغالب أن الإمام يتقبل ويتحمل الديون عن المدين. قلت إن الجهاد في البر والبحر في وقتنا متقارب، ولكن هناك أمر وهو أن الغازي في البحر لا يستطيع أن يتولى يوم الزحف لعدم تمكنه، لو حدثته نفسه بذلك بخلاف غازي في البحر. في الغالب أن القتال لا يكون إلا في البر، الجهاد والذي هو تقابل الصفين لا يكون في لجة البحر. يمكن أن تتقابل سفينتان ويكون بينهما قتال ومناوشات وإن لم يحصل التحام وتلاصق وتقاتل بالسيف وبالرمح، لكن القتال الذي هو معهود بالسيف وبالرمح وبالسهام إنما يكون في البيدة في البر في المساحة المستوية الصالحة للقتال. نقول إن الغزو في البحر إنما هو لأجل قطع هذا البحر حتى يصل إلى بلاد الكفار ليقاتلهم في البر، ليقاتلهم على الأرض، لا أنهم ساكنون في البحر فهو يغزوهم حتى يقاتلهم في لجة البحر، أو أنهم وافدون إلى بلاد المسلمين في البحر.